اللي يحب الشخص لانه يعطيه مالا، او يحب الشخص لانه من قبيلته، او يحب الشخص لانه من اهل مبدئه، وانه من اهل مبدئه. فاذا اراد شخص ان يذهب الى بلد قال له ترى فيها فلان فيها فلان، يعني معنى اذهب اليه، وهو لا يريد ان يذهب اليه ويستفيد معه منه، يريد ان ينتبه معه بحزبيه، يريد ان ينتبه معه. انا سمعت بيمن وانت من وين في افريقيا؟ انا من فلان من بلاد كذا وهلا وكذا وكذا، قال ترى فيها فلان. وانا اعرف ان الرجل الذي يستعمل من الاخوان المسلمين والذي يماثل من الاخوان المسلمين كلاهما من الاخوان المسلمين. قال له ترى فيها فلان، قال انا اعرف فلانا ما اعرف الا اياه. وذاك الشخص الاخر ليس من الاخوان المسلمين. فالحمد لله اخواني في الله تنبهوا، فليكن الولاء والبراء لله عز وجل، والحب والبغض لله عز وجل. فاذا انتهى بالحزبيه الى ان يكون الولاء والبراء في الحزبيه تصبح طاغوتا، تصبح طاغوتا والله المستعان. الولاء والبراء في الله عز وجل. قال وان يكره ان يعود في الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يدفن في النار. وهذا اخواني في الله لا يتاتى الا بالعلم النافع، والا فانت تجد العامي المصلي الساجد الراكع تجده مستعد ان يبيع دينه بعالي، مستعد ان يبيع دينه بماذا؟ اذا باع غرض له، اذا باع غرض له. وهكذا اخواني في الله، فما يثبت على هذا الا من رزقه الله الايمان والعلم النافع. العلم النافع شامل عظيم لمعرفه الولاء والبراء من الامور المهمه. وقد الف قيما في الولاء والبراء، ننصح طلبة العلم في ابتناءه. وألف عبد الرحمن عبد الخالق كتابا مذهلا في الولاء والبراء، ننصح طلبة العلم بتحريفه ذلك الكتاب المظلم، كتاب مظلم. يا اخواننا فالولاء والبراء لو لم يؤلف القحطاني ان كتابه طيب، يأخذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله المستعان. لأمر مهم لطلبة العلم، طلبة العلم لا يتأثر بأستاذه، إذا كان أستاذه من حارثة لا يتأثر به، لا يتأثر. بارك الله فيكم. فهذا المنهج، المنهج الذي يسير عليه إذا وجد فيه تعامل ربانية ايضا هذا ينبذه. لكن كيف تعرف التعامل الربوي حيث يقول لك انت تضع 40,000 في البنك والربح في الالف 100 في السنه، في الالف 100 في السنه، فكم يعني يكون الربح؟ ما شاء الله انت تاتي مساله حسابيه، ما تدري ما بعدها يا اخي، ما تدري ما بعدها. ان هذا ربا، ان هذا ربا ما تتاثر بمنهجك. ايضا اذا وجدت في منهج الله في كل مكان، الله في كل مكان، كذلك ايضا ما تتاثر بمنهجك اذا جاءك الدليل، ولا تتاثر بمذهبك. تقول انا شافعي، انا شافعي ما حليت وان امت، فوصيتي للناس ان تتفقهوا. ايقول الاخر انا حنبلي ما حليت وان امت، فوصيتي للناس ان يتحنبلوا. واعظم من ماذا ان يقول القائل اذا ما شئت ان تحيا حياه طيبه المحيا، تجد يحيى لدين الله قد احيا، هذا كلما جاءت محجزة هذا من الأخرى يا رجال. ويعني يحيى الهادي المقبور بسعدة عجل الله بجلال قبته، لكن لا بالألغام، لا بالألغام ولا بالتحريف بعيد أهل السنة يحرضونها وهم ماذا يا رجال؟ الله المستعان. وهم جرحون المستبشرون بنعمة الله سبحانه وتعالى. والله المستعان. فقف إخواني في الله، الحب في الله والبغض في الله، لا لأجل الدنيا ولا لأجل الحزبية ولا لأجل ماذا يا إخوان؟ ولا لأجل المذهبية، لا أتظنون أن المذهبية سهلة؟ أنا أسألكم يا رجال، المذهبية في هذا الزمن أضر أم الحزبية؟ ها؟ كلكم مبنيون على أنها الحزبية؟ وأنا معكم. ها؟ نعم؟ نعم، فكونوا على حذر من الحزبية جزاكم الله خيرا. ونسيت الرسول عليه وعلى المسلمين ان قال الانصار يا للانصار، وقال المهاجر يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابي دعوى الجاهليه لعنى بين امهركم دعوها فانها ممكنه من صحابي ومن اخرجه. يا اخي محمد من صحابي ومن اخرجه. يا اخينا ابا عبد الزهار من صحابي ومن اخرجه. يا اخينا فؤاد خير ان شاء الله من صحابي ومن اخرجه. يا اصحاب الوسط من صحابي ومن اخرجه. يا اصحاب يمين المسجد نعم صحابي جابر بن عبد الله والحديث متفق عليه. هذه دعوة الجاهلية وعنا بين أظهركم دعوها فإنها منتنة. والظاهر أن البخاري ذكره في المجلد الثامن في تفسير إذا جاءك المنافقون. أيضاً جزاك الله خيرا، المجلد الثامن إذا جاءك المنافقون. هكذا عقيانة الله ينبغي أن نبتعد عن الحزبية. اطلب العلم لله وعلم من الله وادعو من الله. هل أبرك من هذا؟ أبرك لماذا أن تكون؟ أن تكون مسيرا. إذا أردتم يوم الجمعة أن يكون ماذا؟ محاضرة في مسجد آل جنيدة يحتاج إلى جلسة من بعد صلاة العشاء إلى الساعة الرابعة في الليل وفلان يتكلم بكذا وفلان لا يتكلم واحضر فلان دعوة مباركة. لا مانع يأتي من اجتماع كبير إلى النهاية ولم نقل يا فلان وأما هكذا الذي يراه أهلا يعني مستفادين من الإخوان لم يا فلان يتكلم وماذا بذلك هكذا لم يا فلان يتكلم. والله المستعان. ليس هؤلاء ولا غيبة ولا نميمة. أحسنت. نعم لا كلاهما مسير. وعلى رحمه الله تعالى يحب أهل الخير ويتعاون معهم في الخير أيا كانوا، ويبغض البدع والمبتدعين. يبغض البدع والمبتدعين لكن يبغضهم بقدر بدعتهم. ما يجعل الذي هو من الإخوان المسلمين أو من أصحاب سلفية عبد الله، لا يجعل من هو من أصحاب سلفية عبد الرحمن عبد الخالق أو الإخوان المسلمين بنظرة الشيوعيين والبعثيين المصريين. طيب إخواني في الله، أتى أعطيك حديثا قرانا الليلة من صحابيه أرى إله عن أنس، أرى إله عن أبي قلابة، أرى إله عن أيوب، عبد الوهاب، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي. طيب خيرا إن شاء الله، بارك الله فيك، قد أجبت وصدقت. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى أبو موسى العنزي الملقب بالزاني، قال ابن بشار بن دار، قال حدثنا محمد بن جعفر غندر. ما معنى غندر يا أخي علي؟ ولماذا قيل لنا المشاغب؟ عندك كان شيخ مؤي شاغل الشيخ ابن جريج. أحسنت، أنت الذي أجبت وأصبت. قال رحمه الله تعالى: قال حدثنا شعبة بن حجاج أبو بستان أمير المؤمنين في الحديث، قال سمعت قتادة ودعانا أبو الخطاب السدوسي يحدث عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. دعنا الإيمان، وجد طعم الإيمان. من كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان أن يلقى في النار أحب إليه من أن أحب إليه من أن يرجع في الكبر بعد أن أنجده الله منه. عندك اذكرهما اخوكم محمد تستطيع ان تقوم احسن ها ما ليسمع اخوانه كله احسن صحيح بارك الله فيك اخوكم محمد يقول لك ما كنت استمد يلاك بسم الله قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا محمد بن الشعر والثالث وأخ إبراهيم، قال جميعا عن الثقفي، قال جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي محمد بن عمر عن أبي حدثنا عبد الوهاب عن أبي وهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا ولدهن حلاوة الإيمان، أن يحب الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره إلا لله إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه، كما يكره أن يغرق في النار، وحدثنا محمد بن جعفر ومحمد حدثنا محمد بن مثنى بن بشار، محمد بن مثنى ومحمد بن بشار، قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا في وجد طعم الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله إلا لله إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن قضى الله منه، كما يكره. عندك يا قاسم، أنت أردت أن تقول أو أردت أن تقول؟ تفضل، لكن إما أن تسمع إخوانك وإما أن تنتسب عند الثانية تفضل، أحب أن يسمع إخوانك كلهم. قال ابن مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن محمد بن إنيا ومحمد بن إنيا جميعا بن بشار جميعا عن الثقفي، قال ابن عمر حدثنا عبد الوهاب وعبد الوهاب عن أيوب عن قلابة عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من كان من كنا لنا وجاد لنا حلاوة الإيمان، أن يكون الله رسوله أحب إليه من سوى الماء، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله، وأن يكون في النار. كما يقول أيضا هذا النار. كم؟ كم أحسن؟ وقال محمد بن المثنى ومحمد بن البشار ومحمد بن جعفر عن شعبة قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن ثلاث من كان فيهن وجد فيهن قرارة الإيمان وعمل الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليهم سواهما وأن يحدث كل يحب إليك وأن يكره أن يعد الصوم بعد أن أنقذه الله بعدها أخوكم قالت له غلطة في الرجال أنا ما يهمني لماذا؟ لأنه صحيح يدخل نبقى الرجال على شخص لم يمارس بارك الله فيك وفاته نعم يا عبد الله عبد الله أقول يا عبد الله لا ظن حتى تسمع أخوانك كلهم بارك الله فيك خد ومحمد بن عمر جميعا عن الثقفي قال ابن ابي عمر حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ايوب عن ابي قلابه عن سلمان رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال ثلاثه من كلتي لا طعم على الايمان أن يقول لا ورسوله أحب إليه من سواه وأن يحب ما لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما بعد أن أنكره الله كما يكره أن يكره بما وقال لهم رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا محمد بن بشار عن قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا جعفر قال سمعت قتادة قال سمعت عن محمد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة كنا فيه وجد حلاوة الإيمان يحب الله ورسوله ورسوله ورسوله من سواه يحب المرء لا يحبه إلا الله ومن كان يحب أن يدخل في النار بعد أن يغفره الله منه كما توقع من كان يحب أن يدخل في النار أحب من أن يعود ويصبر بعد أن يغفره الله طيب بارك الله فيك تفضل تفضل معنا انت بعد النص الاول هذا هو يجيب يا فايز قال ابن مسلم رحمه الله تعالى حدثنا الحديث اسلام الله الذي هو نعم جيت بالمنه الحديث بارك من الذي هو الدار الجاهليه وانا بنا ابهركم دعوها فانها ممكنه قال البخاري رحمه الله تعالى حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا في غزاه قال سفيان مرت في الجيش فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار وضربه على يعني مخر فقال الانصاري يا للانصار وقال المهاجري يا للمهاجرين فسمع ذاك رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقال ما بال دعوى جاهليه قال يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الانصار فقال دعوها فانها ممكنه فسمع بذلك عبد الله بن عدي فقال فعلوها انا والله لا رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الهدي فبلغ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقام عمر فقال يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم دعني لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. وكانت الانصار اكثر من المهاجرين حين قدموا المدينه، ثم ان المهاجرين كثروا بعده. قال سفيان فحفظته من عمرو، قال عمرو سمعت جابرا كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. من الذي يقوم يساعده؟ قلنا محمد. وانا تابره في ساحه يقول جيرانه والا هو تابره. ما حدثت يا احمد؟ ها؟ هات الحد يا اخي. ايه اصبر اصبر بارك الله. عاد عاد يا محمد بن بشار عندك على سمعت قتادة حنانه عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثلاث من كل نبي يبدأ بهن حلاوة الإيمان أو طعم الإيمان. نعم أنصت يا إخوان. نعم قم يا محمد وارفع صوتك. ها؟ ماذا؟ وإذا قال واحد أنا ما أسمع فعليك أن تعيد. ها؟ عن ابي قلادة أيوب أيوب ده في النار. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن البشار. لا عن شعبة عن أبي عن شعبة عن قتادة. عندك سبيل ها؟ تسمعون ما انت جالس سبيل. نعم لا انت تبقى نور الدين عبد الاول وانت ثاني. خير قال الامام مسلم حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن قتادة ان سمع انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من امتي يجب طعام الايمان ان يحب المرء لا يكون الا لله وان يكون الله ورسوله احب اليه من اسرهما ومن كان يلقى في النار احب اليه من ان يرجع في الكفر بعد ان انقذه الله منه. انت دخلت اثنتين وثلاثة. طيب خير نعم يا احمد تفضل تقول ها؟ وعند لا تثيرهم بشر. طيب قال الامام مسلم رحمه الله تعالى اسمع ان انت جاي. قال حدثنا محمد بن احمد بن ابي عمر قال حدثنا محمد بن ابي عمر اشكر جزاك الله خيرا. لا ها؟ حدثنا اسحاق بن ابراهيم محمد بن يحيى ابن ابي عمر ومحمد بن بشار ثلاثه كلهم. بسم الله نكمل ياسين بعد ما ان شاء الله يحفظ الاخوان الاخرين ما بقى الا واحد نكمل. قال رحمه الله تعالى حدثنا اسحاق بن منصور الكاسك وهناك اسحاق بن منصور اخر ارفع من هذا وذاك السليل قال انبانا النضر بن شمير محدث ولغيره. نعم يقول لا يدخل الرجل طعم العين حتى يجوع فانت جوع. لا يدخل الرجل طعم العين حتى يجوع فانت جوع. خير يعني ما يفكر بالجوع فهو ما هو محب للعلم. نعم. قال رحمه الله قال حدثنا ثم بعدنا. نعم قال انبانا حماد وهو ابن سلمة ابو سلمة عن ثابت وثابت بن اسلم البناني عن انس وهو متى عهدك بانس يا اخي. نعم ها الحديث المتقدم قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم بنحو حديثهم ومن قال من ان يرجع يهوديا او نصرانيا. انت يا اخي محمد كم حديث قرانا الليله ها؟ نعم خيرا ان شاء الله. انت يا اخي حسن كم حديث قرانا الليله حديث واحد من صحابيه انس خيرا ان شاء الله. انت يا اخي حسن ايضا كم حديث قرانا الليله من صحابيه الرأي له على ناس أنا عندك أبو بلادة وزكادة وزادة أبو بلادة وزكادة وزادة. أنت يا أبو صالح الرأي له عن جسد من يو الرأي له عن حماد عماد بن شمال وحديث بتادة حفظت تبون تقرا الاحاديث ها؟ نعم الاخير اقرا اقرا اقرا نحن جيدا انت من حفظت ها؟ أنت أمين؟ أرأيك؟ يلا